موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة نبيه سالم حسيني المقيمة في عرب العيايدة شارع المدرسة الخنكة محافظة القليوبية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الاتصالات. بتقول فيها: أنا ست متجوزة يا حضرات وعندي 4 أطفال في مراحل تعليم مختلفة. جوزي ما بيشتغلش لأنه عامل عملية استئصال غضروفي وتثبيت فقرات، وهو تحت الرعاية الطبية المستمرة ومحتاج مصاريف كتير قوي لمرضه. ولادي الاتنين الكبار بنات وبيشتغلوا غصب عنهم، بيتعلموا وبيشتغلوا عشان نقدر نعيش، نقدر نجيب لقمة العيش. ولادي الاتنين اللي فاضلين صبيان صغيرين، 1 4 سنين والتاني في الابتدائية. قالولنا ان تعليم العيال هيبقى على الانترنت، وجوزي اللي ما بيقدرش يتحرك بيتابع مع الدكتور على الانترنت. طيب احنا هنلاحق بقى باقات انترنت منين يا حضرات؟ وصلوا نت ارضي. هو ده اللي هتقدروا عليه. وسمعنا كلام حضرته ورحنا للسنترال في منطقة القلق مركز الخنكة اليوبية عشان نقدم على انترنت ارضي. هتقولنا صورة من عقد الشقة وصورة من الرقم القومي وهتدفعوا 111 جنيه. وقدمنا الاوراق ودفعنا المطلوب، وقال لنا حضرته: اتفضلي يا حضرتك اتفضلي، واحنا هنعمل المطلوب كله والفني هيجي يركب الانترنت. اما ابعت بقى رساله للواد صبحي على الماسنجر واقول له يعمل لي كوبايه شاي على السريع كويكلي. وانتظرنا الفني يا حضرات اللي هيجي يوصل لنا الخدمه يوم واتنين ومجاش. اتصلنا بيه على تليفونه، رد علينا وقال مش هينفع يوصل لنا الخدمه. ليه يا اخويا؟ لان مفيش عندنا بوكس في الشارع. الله، طب ازاي رغم ان فيه كتير في الشارع موصلين انترنت، وفي كابينه جنب البيت على طول. قال لي الكابينه اللي جنب البيت دي ما ينفعش نوصل منها، وقفل السكه في وشي يا حضرات. انا مش عارفه اعمل ايه. اشتكيت وبرضه ما فيش حاجه تمت. قلت بقى ما فيش غير اني ابعت شكوتي واشوف ازاي عاوزين يعلموا ولادنا على الانترنت، والبه الانترنت مش راضي يدخل البيت عندنا رغم ان الكابينه جنب البيت. اي والله جنب البيت يا حضرات. سليمان.